غضنفر في زيادة. طيب إذن يكفي واحد مثال واحد سفرجل كمثرى لا فيها زيادة. طيب يقول وإن يزد فيه فما ستا عدا فما سبعا عدا أنا رح في فما سبعا عدا يزد فيه حتى يكون أربعة مثل يزاد فيه حتى يكون أربعة مثل خالد أحمد ها ياسر. طيب ها لا خمسة. طيب نجيب الخمسة يكون خمسة مسجل لا تدحرج فعل النبي الاسم مستغفر مصطفى مصطفى مسمار ميم سين ميم ألف راء صح. طيب هذا خمس ست ها ستة ميم سين تاء شين فاء ألف صح. مستغفر مستخرج هذه ستة. سبعة سبعة استشهاد ها حرنجام حرنجم يا حرنجم حرنجام. يلا عاد يا ياسر علمني وش من حرنجم كيف تجيب انا ما تعرف اي وش معناه اي الاجتماع ما هو يقول تحرجموا عليه هذه. طيب اذن اخر شيء سبعة استغفار سبعة همزة سين تاء غين فاء ألف راء ها سبعة سبعة. إذن الزائد منتهى السبع والأصل منتهى خمس ولا يوجد غير هذا. ونقول هذا بالنسبة ها للأسماء العربية غير المركبة. المركب ما يأتي المركب ما يأتي والأعجم ما يأتي في الأسماء الأعجم أسماء طويلة. نعم تحفظون شيء من الأعجم من الأعجم في أسماء كثيرة ها لا أي نعم. طيب لا ما هو هذا مركب أظنه مركب لكن في بلدة اسمها تشيكو هذه ما أعرف أنطق بها أنا لكن هي كثيرة ها قسطنطين أين. طيب المهم الأعجمي ما عندنا ما علمنا. قال وغير آخر الثلاثي وغير آخر الثلاثي افتح وضم واكسر. غير آخر الثلاثي أما آخره فلا نتكلم فيه هذا مرجعه النحو. آخر الثلاثي وغير الثلاثي ما نتكلم فيه هنا لأن مرجعه إيش النحو. لكن غير الآخر غير آخر الثلاثي وش يشمل الأول والثاني. الأول والثاني يقول افتح وضم واكسر. غير آخره قلنا أنه الأول والثاني. إذا كان الأول والثاني كل واحد في ثلاث لغات في ثلاث حركات في ثلاث حركات افتح وضم واكسر كم فيه من وجه تسعة أوجه تسعة أوجه. قال المؤلف وزد تسكين ثاني كم يصير 12 يكون 12 لأن تسكين الثاني مع الحركات الثلاثة للأول ثلاثة مع التسعة 12. إذن الاسم الثلاثي يكون له 12 صورة بالنسبة للحركات في أوله وفي وسطه. طيب ما قال المؤلف زد تسكين أوله ليش ما يجب التسكين أوله ما يبدأ بالساكن هذا السبب

وواحدة لفعل المفعول وواحد لفعل المفعول فالتي لفعل الفاعل فعل بفتح العين كضرب وفعل بكسرها كشرب وفعل بضمها كشرب والذي لفعل المفعول فعل بضم الفاء وكسر العين كضمن ولا تكون الفاء في المبني للفاعل إلا مفتوحة ولهذا قال المصنف وافتح وضم واكسر الثاني فجعل الثاني مسلفا وسكت عن الأول فعلم أنه يكون على حالة واحدة وتلك الحالة هي الفتح وللرباع مجرد ثلاثة أركان أي صار بالزيادة على خمسة فتدحرج أو على ستة تحرجا لاسم مجرد رباعي يمكن غانم يقرا. طيب ها لا معي نعم. طيب حوا فعل للا حوا فعل للا كذا فعل فعلل فعلل كذا فعلل وفعلل مشدد نعم غاير للزيد أو النقص كما الاسم الرباعي المجرد له ستة أوزان الأول فعلل بفتح أوله وثالثه وسكون ثانيه نحو جعفر طيب. الثاني فعلا بكسر أوله وثالثه وسكون ثانيه نحو فعلل الثاني فعل بكسر أوله وثالثه وسكون ثانيه نحو زبرج طيب الآن نطبق زبرج على ما قال المؤلف أول مكسور وثالثه مكسور أيضا والثاني ساكن طيب الثالث فعل فعلل فعلل بكسر أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه نحو درهم وهجرة الرابع فعلا بضم أوله وثالثه وسكون ثانيه الرابع فعل بضم أوله وثالثه وسكون ثانيه نحو فرس الخامس فعل بكسر أوله وفتح ثانيه وسكون ثالثه نحو هزبر السادس أصبر خلنا نشوف طبق هزبر بكسر أوله بكسر أوله وفتح ثانيه وسكون ثالثه مضبوط نعم لكن هو عندنا فعل لان الثالث لام مشدده والمشدد اول حرفيه ساكن نعم السادس فعلا بضم فعلل ايه ضبطه ما له ضبطه لا فعلل السادس

وليا كذا والواو إن لم يقع كما نعم كما ها ها إلى ولا إلى إلى عندنا بدون تنوين عندكم منونة إيه. وليا كذا والواو أظن أن أن أن المؤلف يريدها بغير تنوين يعني كذا قلت إلى حلفتها وهي يجوز أن تقول إلى نعم وليا كذا والواو إن لم يقع كما هما في يؤيؤ في يؤيؤ ووعوع أي كذلك إذا صحبت الياء أو الواو ثلاثة أحرف الأصول فإنه يحكم بزيادتها إلا في الثناء المكرر المكرر طيب يقول اصبر وليا كذا والواو إن لم يقع كما هما في يؤيؤ ووعوع طيب اقرأ الشرح أي كذلك أي كذلك إذا صحبت الياء أو الواو ثلاثة أحرف الأصول فإنه يحكم بزيادتها إلا في الثنائي المكرر فالأول كصيرف ويعمل وجوهر وعجوز والثاني كيؤيؤ لطائر ذي مخلب ووعوعة مصدر وعوعة إذا صوت فالياء والواو في الأول زائدتان وفي الثاني أصليتان واضح الآن طيب جاءنا الألف والياء والواو فإذا صاحبت الياء أكثر من ثلاث أصول أكثر من أصلين فهي زائدة إذا صاحبت الياء أكثر من أصلين فهي زائدة وكذلك الواو مثال ذلك صيرف صيرف نقول الياء زائدة هذه لأنها صاحبت أكثر من الصين الصاد والراء والفاء إذن فليا في صيرف زائدة ولنا أن نعرف أنها زائدة بغير ما قال المؤلف يعني إذا شبهت عليك فأنت صرفها إلى التصريف أخرى فقل الصيرف هو الذي يصرف الدراهم بالدنانير من أين هي مأخوذة؟ من صرف عرفنا الآن أن الياء زائدة يعني حتى لو ما أعطانا المؤلف القاعدة هذه نعرفها من التصاريف الأخرى كذلك أيضا يعمل يعمل وش يعمل لي من هي يعمل في المضارع يعمل لأن أحرف المضارع كلها زائدة حتى الألف والتاء والياء لكن اليعمل يقول عندي البعير القوي على العمل وليعمله الناقة يا زيد زيد اليعملات ولا نسيتوا هذه ها اليعملات الذبلي او اليعملات الذبلي تطاول الليل عليك فانزلي المهم الان ان يعمل ما هي يعمل في المضارع بل يعمل اسم اليا نقول فيها زائده ليش لانها صاحبت أكثر من أصلين طيب ولنا أن نعرفها بطريقة أخرى كما ذكرت كذلك عجوز جوهر جوهر وزنها فعلل هوعل ما الذي يدرينا أن الواو زائدة لأنها صاحب أكثر من أصلين هذه ربما أنه يعثر عليك عند التصريف أن تعرف أن الواو زائدة لأنك تقول جوهر منه مشتقة من جهر إيش جهر ما تستطيع هذه نعم نحتاج إلى القاعدة اللي ذكر المؤلف فنقول لأنها صاحبت أكثر من أصلين طيب ويقول عجوز واضح واضح وش وزنه هعول فالواو صاحبت أكثر من أصلين وأيضا هي من عجز قال المؤلف لكن إلا في الثنائي المكرر الثنائي المكرر فإنها لا تكون زائدة مثل يؤيؤ يقول لطائر ذي مخلب